طيب هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ساقه المؤلف لإثبات أن القرآن كلام الله، وقبل أن نشرع في إثبات ذلك أود التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، سواء الأمور التاريخية أو ما يتعلق بهذه المسألة من غيرها. فأولا، القول في هذه المسألة هو جزء من القول في إثبات صفة كلام الله تعالى. القول في هذه المسألة هو جزء من القول في إثبات صفة الكلام لله تعالى على العموم، بمعنى أن إثبات أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام التي فصلنا فيها في الدرس السابق. فالكلام في إثبات أن القرآن كلام الله يعتبر أخص من إثبات صفة الكلام لله تعالى. فضبط المسائل المتعلقة بصفة الكلام مرتبط بشكل وثيق بالمسائل المتعلقة بأن القرآن كلام الله، فبينهما ارتباط وثيق، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهاتين المسألتين جيدا، ألا وهي إثبات أن الكلام صفة لله جل وعلا، وإثبات أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. فالذي يثبت أن القرآن كلام الله فهو باستطاعته أن يثبت أن الله يتكلم، يثبت صفة الكلام بشكل عام لله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مع أن القول في القرآن فرع عن القول في صفة الكلام، إلا أنه لما وقعت فيه المحنة في عهد الخليفة العباسي المأمون صارت هذه المسألة هي الفاصل والمحك ومحل النزاع بين أهل السنة والمعتزلة. أعيد أماجد. نقول مع أن الكلام في إثبات أن القرآن هو كلام الله جل وعلا يعتبر فرع أو جزء من الكلام عن صفة الكلام، أن إثبات صفة الكلام لله، إلا أنه لما وقعت الفتنة في عهد الخليفة المأمون العباسي صارت هذه المسألة هي الفاصل والمحك ومحل النزاع بين أهل السنة والمعتزلة، وصار العلماء رحمهم الله تعالى يفردون القول في القرآن بكلام خاص. يعني بعد أن حدثت الفتنة في عهد الخليفة المأمون العباسي صاروا يفردون مسألة أن القرآن كلام الله بفصل خاص أو بكلام مستقل. تمام؟ ما أكثر عليكم كيف؟ طيب، الأمر الثالث أن هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير بين أهل السنة والمعتزلة، أن هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير بين أهل السنة والمعتزلة، وكانت الدولة في ذلك الوقت، يعني الدولة العباسية، كانت بكافة أجهزتها ورجالها وقوتها تدعم هذه المحنة، وذلك أن المأمون الخليفة العباسي المأمون أجبر الناس على القول بخلق القرآن، حتى وصل الأمر به لأنه كان يمتحن العلماء ويقتلهم إذا سكتوا ولم يقولوا بخلق القرآن، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وأنهم في حالة إكراه، والمكره إذا قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معذور عند الله جل وعلا ومعفو عنه. تمام؟ إذن هذا الأمر الثالث، أن ملخصها أن هذه المسألة وقع النزاع فيها بين أهل السنة والمعتزلة، وكان مذهب المعتزلة يتبنى الخليفة المأمون، يعني كانت تتبنى الدولة في وقتها بكل أجهزتها بقضاتها وعلمائها، يعني الذين يعملون كانوا في أجهزة الدولة وكذلك قواتها، فكان يمتحنهم المأمون على يمتحن العلماء على ذلك، بل إن هذه المحنة لم تكن خاصة بالعلماء بل كانت عامة للناس كلهم، فكان يطلب فيها الكبير والصغير والعامي والعالم وأيضا والأحرار والعبيد، حتى إن الأسرى أسرى المسلمين الذين كانوا عند اليهود والنصارى وعند أعداء الدين كانوا يمتحنون في هذه المسألة، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن سعت الدولة في إطلاقه، ومن لا يجب فإنها لا تسعى في إطلاقه. انظر إلى كيف أن وصلت يعني شدة المحنة في تلك الفترة. فكان حتى الأسرى الذين عند الأعداء يمتحنون في ذلك. فالذي يقول القول بخلق القرآن تفديه الدولة وتخرجه من أسره، والذي لا يقول بذلك فإنها تتركه ولا تسأل عنه. ومع ذلك لم يثبت إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام محمد بن نوح، وكذلك الإمام البويطي، والإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم رحمة الله على الجميع. فأبوا أن يقولوا في هذه المسألة بقول المعتزلة الذي كان يتبناه المأمون الذي هو خليفة المسلمين في ذلك الزمان، وقالوا إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وثبتوا على ذلك. وتعرضوا من القول يعني من قول، وكان نتيجة ذلك يعني أن قالوا بهذا القول أنهم تعرضوا لأنواع العذاب، فسجنوا وعذبوا ونكل بهم وقتل بعضهم. وكان ممن قتل في تلك المحنة الإمام أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى. قال أحمد بن محمد بن سهل الخالدي رحمه الله قال سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة سنة 23 و200، يعني سنة 224، وألقوه في السجن ومات في سنة 29 و200. قال وأوصى أن يدفن في قيوده وقال إني مخاصم، يعني قال لورثته ادفنوني في قيدي لأنه كان مقيد في السجن، قال فإني مخاصم يوم القيامة. ولذلك ينبغي للعبد المسلم أن يتقي الله جل وعلا فلا يظلم أحدا ولا يعتدي عليه لا بقول ولا بفعل، فإن مسألة الحقوق هي من المسائل المعظمة عند الله جل وعلا. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وجعل دعوة المظلوم عنده بمكان سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الأول الإمام العادل، والثاني قال الصائم حين يفطر، والثالث قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب جل وعلا وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الإمام الفاضل رحمه الله تعالى ثبت على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى ما كان يقول به أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهو ما جاءت به الأدلة كما سيأتي معنا. ومع ذلك مات في السجن وأوصى بأن يدفن في قيوده حتى يحاج بها عند الله جل وعلا. الإمام الثاني الذي قتل في هذه المحنة ألا وهو أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي المتوفى سنة 231 من الهجرة. أمر الخليفة الواثق بالقبض عليه، على أحمد بن نصر الخزاعي، فأتي به فسأله الواثق عن معتقده في القرآن، وسأله أيضا عن معتقده في رؤية الله تعالى يوم القيامة. فأجابه الإمام بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة كما جاءت بذلك الآثار. فغضب الواثق غضبا شديدا، فاستشار من كان عنده من قضاته وفقهائه من قضاة المعتزلة وغيرهم، فأشار بعضهم بقتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وقال بعضهم اقتله ودمه في رقبتي. وأظهر ابن أبي دواد أنه كاره لقتله، فقال يا أمير المؤمنين إنه شيخ كبير قد اختل عقله أو قد حدث عنده اضطراب في عقله فأرى أن تتركه. فأبى الواثق إلا أن يقتله، فأمر بالنطع، فأجلس عليه أحمد بن نصر الخزاعي وهو مقيد، وأمر الواثق أن يشدوا رأس الإمام بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه ثم ضرب عنقه بالسيف رحمه الله تعالى، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، وبقي رأسه منصوبا من بغداد والبدن منصوبا بسامراء فترة طويلة. فرحمة الله على هذا الإمام الجليل أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي، وجمعنا به في دار كرامته. هذه الفتنة طبعا استمرت يعني سنوات طويلة، استمرت سنوات طويلة، وثبت فيها الإمام أحمد حتى إن الله عقبه خيرا فجعل له لسان صدق في العالمين، فأصبح بعد هذه الفتنة يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. هذه الفتنة أظهرها وأظهر البدعة فيها ثلاثة من خلفاء بني العباس: المأمون والمعتصم والواثق، المأمون والمعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل ونصر القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، وأكرم الإمام أحمد ومن معه من أئمة أهل السنة والجماعة. إذن هذا الأمر الثالث في بيان مختصر للفتنة التي وقعت في القول بخلق القرآن. رابعا، الخلاف بين الإمام أحمد وبين الذين أجابوا في المحنة كالإمام يحيى بن معين وغيرهم رحمة الله على الجميع. فكما تعلمون أن الذين ثبتوا في هذه المحنة قليل، وهم الإمام أحمد ومن معه. هناك من أجاب من أئمة أهل السنة الكبار، منهم إمام الجرح والتعديل في زمانه الإمام يحيى بن معين، وتأولوا وقالوا بأن ذلك إكراه، وإن المكره إذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معذور عند الله جل وعلا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يقول: قال سعيد بن عمرو البردعي: سمعت الحافظ أبا زرعة الرازية يقول: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار. الآن أنا أذكر هذا النص حتى نبين موقف الإمام أحمد ممن أجاب في هذه المحنة، وهم الإمام يحيى بن معين ومن معه. فكان الإمام أحمد لا يرى الكتاب عن أبي نصر التمار ولا عن يحيى بن معين، مع أنهم أئمة في زمانه، ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. قال الإمام الذهبي معلق على موقف الإمام أحمد: قلت هذا أمر ضيق، ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. يعني يقصد الآية التي في سورة النور النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل. قال: وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقي. قال أيضا أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة الإمام أحمد، ويحكي ما حصل في تلك الفترة، بعض الأحداث التي حصلت حينما خرج الإمام أحمد من سجنه. قال: جاء يحيى بن معين فدخل على الإمام أحمد وهو مريض على فراشه، فسلم عليه فلم يرد عليه الإمام أحمد، وكان يلفت وجهه عنه. وكان الإمام أحمد في تلك الفترة حلف أنه لا يكلم أحدا ممن أجاب في الفتنة حتى يلقى الله جل وعلا. فما زال الإمام يحيى بن معين يعتذر للإمام أحمد، ويقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله. حديث عمار، يقصد حديث عمار بن ياسر حينما أكره على كلمة الكفر وأجاب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقول له: يا أبا عبد الله. فحينما يقصد ذلك الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحينما قال الإمام أحمد ذلك، قلب الإمام أحمد وجهه إلى الشق الآخر ولم يجبه بأي كلمة رحمه الله تعالى. فقال يحيى بن معين، يقول للإمام أحمد: لا تقبل لنا عذرا، يقول يعني ما تعذرنا، يتعجب من موقف الإمام أحمد. قال المروذي: فخرجت، يعني خرج الإمام يحيى بن معين ووقف بعد هذا الكلام، ووقف على باب الإمام أحمد. فخرج المروذي وكان جالس عند الإمام أحمد، فلقي يحيى بن معين عند الباب، فقال له: إيش قال؟ يعني يقصد ماذا قال الإمام أحمد. قال: إيش قال أحمد بعدي؟ فقلت، يقول المروذي: قلت يقول: يحتجون بحديث عمار، يعني يحتجون بحديث عمار بن ياسر، وحديث عمار جاء فيه: مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. انظر كيف فقه الإمام أحمد الآن، تمام؟ يقول: يحتجون بحديث عمار، وحديث عمار جاء فيه أنه مر بكفار قريش وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وأنكر عليهم فضربوه وأوجعوه ضربا. قال: وأنتم قيل لكم، يقصد الإمام يحيى بن معين ومن معه، وأنتم قيل لكم: نريد أن نضربكم، يعني ما ضربوكم وإنما أخافوكم بالكلام. قال: وأنتم قيل لكم: نريد أن نضربكم. قال: فسمعت يحيى بن معين، طبعا الإمام أحمد يقول متعجب، يقول: أنتم قيل لكم: نريد أن نضربكم، يعني ما أحد تعرض لكم بضرب ولا بسجن وأجبتم في الفتنة يعني. فرد، فلما سمع ذلك يحيى بن معين ماذا قال؟ قال: مر يا أحمد أو مر يا أبا عبد الله غفر الله لك، فوالله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه منك، يعني من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا يعني موقف الإمام أحمد سيتبين لنا بعد قليل، هل الإمام أحمد أصاب في ذلك أم أن الطائفة والجماعة الذين هم يحيى بن معين ومن معه هم الذين كانوا أقرب للصواب. فنقول خامسا، أي الفريقين أقرب إلى الصواب من أئمة السلف؟ أي الفريقين من أئمة السلف أقرب إلى الصواب؟ أي الفريقين من أئمة السلف أقرب إلى الصواب، الإمام أحمد ومن معه أم الإمام يحيى ابن معين ومن معه وهم الأكثر في تلك الفترة؟ ها هاي شباب، هاي ماجد، ها الإمام أحمد، أنت إبراهيم، هاي ماجد. ليش؟ لماذا؟ لأنه طيب على كلامك إنه الإمام أحمد كان أقرب. احنا نتكلم عن الأئمة، ما نتكلم عن غير، نتكلم عن الأئمة يحيى بن معين وغير، نعم كان إمام في زمان، أيهما أقرب للصواب، يحيى بن معين أم الإمام أحمد؟ طيب وش بك كذا متردد يعني؟ طيب نقول كان إمام في الإمام في الجرح والتعديل، أيضا إمام في الجرح والتعديل له طلابه وله محبوه، أليس كذلك؟ فبالتالي أنه إذا قال بقول ربما وظهر للناس أو حتى لعامة الناس وهم لا يدرون قاله تقية أو خوفا أو ما أشبه ذلك فإنهم ربما يتبعوا، ليس كذلك؟ طيب نقول لا ريب أن الحق مع الإمام أحمد ومن معه رحمة الله على الجميع، وذلك لأمور. الأمر الأول أن المقام أن المقام كان مقام جهاد، أن المقام كان مقام جهاد، والجهاد كما تعلمون كما أنه باليد والسنان فهناك جهاد بالحجة والقول واللسان، أليس كذلك؟ كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وذكر أن الجهاد جهادان، ليس كذلك؟ فالمقام كان هناك مقام جهاد بالحجة والدليل والبرهان، والإكراه في هذا المقام لا يقتضي العفو إلا إذا كان يعني الأمر متعلق بالشخص نفسه، أما إذا كان الأمر متعلقا بأمر ومسألة في الشريعة وفي الدين فالواجب على العالم أو الإمام أو الشيخ أن يبذل الغالي والنفيس لحفظ شريعة الله تعالى ولو أدى ذلك إلى موته فضلا عن سجنه. فنقول هذا الأمر الأول ملخصه أن الأمر إذا كان متعلق بشخص الإنسان فله أن يأخذ بالرخصة، أما إذا كان الأمر متعلق بمسألة من مسائل الدين مسائل الشريعة وهو شيخ وإمام متبع فإنه لا يأخذ بالرخصة في ذلك، لأنه يجب عليه أن يبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ شريعة الله تعالى. طيب الأمر الثاني أن الأمة في وقتها كانت في أمس الحاجة إلى إمام وعالم يثبت على الحق فيثبت الناس معه، ولو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت القرآن مخلوق دفعا للإكراه لربما تغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، ولكنه رحمه الله تعالى ثبت فكانت العاقبة له رحمه الله تعالى، فجزاه الله عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير جزاء. وكذلك فإن المسلمين في كل زمان ومكان إذا مرت بهم الأزمات والفتن والنكبات والمحن فهم في أمس الحاجة إلى العلماء في أن يثبتوا على الحق فيثبت الناس من ورائهم ويبصر المسلمين بأمور دينهم ويحثوهم على الثبات على شريعة الله تعالى. فإنه لا يليق بالعالم الذي تصدر لتعليم الناس أمور دينهم أنه إذا مرت به المحن والفتن والضغوطات أن يتنازل عن شيء من شريعته فضلا عن أن يقول للناس شيئا لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله محتجا بذلك بالفتنة أو خوف الفتنة أو ما أشبه ذلك. فإنه يجب على العلماء أن يثبتوا وأن يبينوا للناس شريعة الله جل وعلا. طيب هنا مسألة، هل كل من أكره على الكفر قولا أو فعلا له أن يترخص؟ هل كل من أكره على الكفر سواء قولا أو فعلا له أن يترخص؟ أسف، أحسنت. ها أحسنت، فنقول إن كان إماما متبعا فحرام عليه أن يوافق أو يجيب لا تأويلا ولا إكراها، لأن الناس يقتدون به ويأخذون عنه. وأما إن كان إنسانا عاديا فله أن يترخص إما بالتأويل أو الإكراه. ونحن حينما نقول تأويل لأن هناك من أئمة السلف الذين أجابوا في الفتنة، هناك منهم من تأول وكان يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، قال هذه مخلوقة ويقصد يده، يقصد يده ولا يقصد أن كلام الله جل وعلا مخلوق. فإذا كان عالما نقول حرام عليه أن يجيب، حرام عليه أن يجيب لا تأويلا ولا إكراها. إذن هذه الأمور الخمسة هي فيما يتعلق بالتنبيهات والمسائل التي تعتبر مقدمة للكلام على هذه المسألة، ألا وهي مسألة القرآن. وسنشرع الآن في ذكر المسائل المتعلقة بإثبات أن القرآن كلام الله. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة في القرآن، عقيدة أهل السنة في القرآن. فيعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة، يعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، وأنه صفة من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، وأن القرآن بعض كلام الله تعالى القائم بذاته وليس كل كلامه سبحانه وتعالى. أعيد؟ طيب، نقول أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفات الله تعالى الفعلية، ومعنى الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى. ونقول أن القرآن هو جزء من كلام الله وليس كل كلام الله جل وعلا، سمعه جبريل من الله جل وعلا وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم. الذي يتلى على الألسن، الذي يتلى على الألسن هو كلام الله تعالى حقيقة. الذي يتلى على الألسن يقرأه الناس ويتلونه هذا كلام الله حقيقة. والذي يحفظ في الصدور هو كلام الله. فالذي يحفظ في الصدور أيضا الذي يتلى والذي يحفظ في الصدور هو كلام الله تعالى. والصوت الذي يصدر من القارئ عند تلاوة القرآن ايش فيك يا خالد سلمان؟ ما عليك، ما مبدعك. الصوت الذي يخرج من القارئ عند تلاوة القرآن هو كلام الله، هو صوت القارئ. فنقول الكلام الذي يتلوه الإنسان هو كلام الله، والذي يحفظ في الصدور هو كلام الله، والصوت الذي يخرج من القارئ أثناء تلاوة القرآن هو صوت القارئ وليس صوت الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، فهذا في الوسطية، يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه، ارجعوا لهذا في متن الوسطية، يقول: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. هذا يشير فيه إلى قول الكلابية حينما يقولون هو حكاية عن كلام الله، وإلى قول الأشاعرة الذين يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. انتهى كلامه رحمه الله. ويقصد بقوله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. فأنت الآن حينما تنقل كلام أحد الشعراء أو كلام أحد العلماء، فإن هذا الكلام الذي نقلته أنت هل يضاف إليك ابتداء؟ وإنما يضاف إلى من؟ إلى من قاله ابتداء. فأنت حينما تقول بيتا من الشعر للمتنبي، هل يعني هذا أنت الذي تكلمت به؟ لا، وإنما أنت نقلته، وإنما الذي تكلم به حقيقة وابتداء هو المتنبي، أليس كذلك؟ فالنبي في جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلموا بالقرآن إنما بلغوا ونقلوا، والمتكلم به ابتداء هو الله جل وعلا. واضح؟ هذا الذي يقصده شيخ الإسلام. فنلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن على النحو التالي: أولا نقول نقول تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن قائم على الأصول التالية: الأول، أحسنت، أن القرآن هو كلام الله حقيقة قائم بذات الله وليس بغيره. أقول أن القرآن كلام الله حقيقة قائم بذات الله وليس بغيره. الأصل الثاني، أن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، هو كلام الله تعالى، وليس عبارة عن كلام ولا حكاية كما تقول الأشاعر والكلابية. إذن الثاني أنه منزل، تمام. الثالث، أن القرآن جزء من كلامه وليس كل كلامه. أحسنت. يعني الله تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن، هذا معنى جزء من كلامه. يعني تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل وبالزبور، وكلم الملائكة حينما خلق آدم قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وكلم آدم، هذه كلها بغير القرآن. واضح؟ وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو جزء من كلام الله وليس كل كلام الله، فالله تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن. واضح؟ طيب، ذكرنا ثلاثة أصول، صح؟ الأصل الرابع، أن القرآن إذا قرأه الناس أو سمعوا أو حفظوا أو حفظوا أو نظروا إليه أو كتبوا لا يخرج عن كونه كلام الله. نقول أن القرآن إذا قرأه الناس أو سمعوا أو حفظوا أو نظروا إليه أو كتبوا لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام والمعاني هي كلام الله تعالى، والله قالها ابتداء. يقول الإمام أحمد رحمه الله في بيان هذا الأصل، يقول: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه. يقول: يتوجه العبد إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: حفظ بقلبه، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة ها أحسن، التلاوة مخلوقة، والمتلو المتلو الذي هو كلام الله غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق. انتهى كلامه رحمه الله. واضح ها عيد هذا الكلام في رسالة في أن القرآن غير مخلوق لإبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، كلام الإمام أحمد في رسالة بعنوان أن القرآن غير مخلوق، رسالة في أن القرآن غير مخلوق إبراهيم الحربي، وله تحقيق حققه الدكتور عبد العزيز الشبل. واضح كذا؟ هذه الأصول التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن. المسألة الثانية في معنى قول المؤلف منه بدأ وإليه يعود. أن تقرأ عندك الآن في المتن قول المؤلف قال منه بدأ وإليه يعود. هذه العبارة ذكرها الإمام ابن قدامة، وذكرها غير واحد من أئمة السلف قبل الإمام ابن قدامة، وهي من أبرز العبارات التي تحرر مذهب أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في القرآن. فقولهم منه بدأ يحتمل معنيين بحسب ضبطها بالشكل، منه بدأ يحتمل معنيين بحسب ضبطها بالشكل، وكلاهما صحيح. المعنى الأول، المعنى الأول إذا ضبطت بهمزة القطع، إذا ضبطت منه بدأ بهمزة القطع، فما نقول منه بدأ، نقول منه بدأ وإليه يعود، تمام؟ فإذا ضبطت بهمزة القطع منه بدأ فهو مأخوذ من الابتداء، فهو مأخوذ من الابتداء، أي أن القرآن من الله، أي أن القرآن من الله، وهو صفة من صفاته، وهو صفة من صفاته. أعيد، نقول قول أئمة السلف رحمهم الله منه بدأ يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، وكلا المعنيين صحيح. المعنى الأول نقول إذا ضبطت بهمزة قطع فنقول منه بدأ، فهو مأخوذ هنا من الابتداء، أي أن القرآن معنى، أي معنى قوله منه بدأ أي أن القرآن من الله وهو صفة من صفاته. واضح؟ طيب المعنى الثاني إذا ضبطت بهمزة وصل منه بدأ، هكذا منه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ مأخوذ من الظهور، من البدو والظهور، مأخوذ من البدو وهو الظهور، ومعناه إذا قلنا منه بدأ أي القرآن، أي أن الله تعالى تكلم بالقرآن فهو قائم بذاته، أي أن الله تعالى تكلم بالقرآن فهو قائم بذاته، فظهوره وابتداؤه من الله، فظهوره وابتداؤه من الله، تمام؟ طيب وهذه المسألة التي منها منه بدأ وإليه يعود فيها رسالة بعنوان اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، للحافظ ضياء الدين المقدسي، للحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 643 من الهجرة رحمه الله تعالى. طيب عرفنا منه بدأ، عيد اسم الرسالة، اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن. طيب قولهم وإليه يعود يحتمل معنيين أيضا. المعنى الأول أنه يعود إليه حسا، أن القرآن يعود إلى الله حسا، وذلك متى؟ آخر الزمان، أحسنت يا عمرو، وذلك حين يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء في عدد من الآثار. أعيد، نقول المعنى الأول معنى إليه يعود أنه يعود إلى الله حسا، وذلك حين يرفع من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى منه في الصدور شيء ولا في المصاحف، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآثار أنه يؤتى عليه في ليلة واحدة فلا يبقى منه في صدور الناس شيئا ولا في المصاحف. فهذا المعنى الأول أنه يعود إليه حسا. المعنى الثاني أنه يعود إلى الله حكما وإليه يعود، يعني المعنى أنه يعود إليه حكما، ومعنى ذلك يعود إليه حكما أنه صفة من صفات الله تعالى قائم بذاته. معنى يعود إلى الله حكما أنه صفة من صفات الله تعالى قائم بذاته وليس قائم بغيره، أنه صفة من صفات الله تعالى قائم بذاته وليس قائما بغيره. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الأقرب، وهذا المعنى الثاني هو المعنى الأقرب. لماذا؟ لأن أئمة السلف حينما قالوا هذه العبارة قالوها في معرض الرد، في معرض الرد على المعطلة، في معرض الرد على المعطلة، لأن المعطلة كانوا ينكرون أن يكون الكلام صفة قائمة بذات الله. فالسلف كانوا يعبرون بهذا، قالوا منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، فلم يقصدوا بذلك أنه يرفع في آخر الزمان، لأنها كانت في معرض الرد على المعطلة حينما أنكروا أن يكون الكلام صفة قائمة لله تعالى. مع أن كثير من الشراح فسروا أنه يعود إليه حسا، والحقيقة أنه يعود إليه حكما، ويدل على ذلك سياق العبارة التي أتت فيها، التي أتت في كلام أئمة السلف رحمهم الله. طيب المسألة الثالثة، المسألة هذه في بيان قول أئمة السلف وقول الإمام بن قدامة منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. طيب المسألة الثالثة، الأدلة على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، الأدلة على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة. استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة بالأدلة النقلية والإجماع، بالأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، فاستدلوا بأنواع من الأدلة أو بعدد من الأدلة. فالدليل الأول الآيات التي فيها نسبة القرآن إلى الله تعالى، الآيات التي فيها نسبة القرآن إلى الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم ترد آية واحدة في القرآن أن القرآن ليس كلام الله تعالى. وجه الدلالة من هذه الآية في قوله حتى يسمع كلام الله أن المراد بكلام الله هنا القرآن، القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول أحد أن المراد به أن المشرك يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات، فهي نص صريح في أن هذا القرآن كلام الله. أعيد، وجه الدلالة، ما هو وجه الدلالة من قوله حتى فأجره حتى يسمع كلام الله؟ هل معنى ذلك أنه يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات؟ لا، معناه أنه يسمع كلام الله، أجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن. طيب من السنة أيضا، من السنة، أحسنت يا عامر، جزاك الله خير، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام الدارمي في الرد على الجهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فوجه الدلالة هنا أنه قال كلام ونسب الكلام إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث تضمن إثبات عقيدة السلف في أن الكلام في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وذلك من وجهين. الوجه الأول التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام، حينما قال فضل كلام الله على سائر الكلام، التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام. والكلام إما كلام الله الذي هو صفته، أو الكلام الذي خلقه الله في المخلوق، أو الكلام أو كلام المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا في المخلوق فهو من خلق الله جل وعلا. الكلام إما أن يكون صفة الله جل وعلا، وإما أن يكون كلام المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، تمام؟ فأضاف ما كان صفة لله إلى الله في هذا الحديث، أضاف ما كان صفة لله إلى الله، وعمم ما سواه من الكلام، فقال فضل كلام الله على سائر الكلام، فهذا يشمل كل ما سوى كلام الله جل وعلا. ولو كان الجميع مخلوقا لما كانت هناك حاجة إلى التفريق. لو كان كلام الله مخلوق، كلام البشر مخلوق، هل يقول الله جل وعلا فضل كلام الله على سائر الكلام؟ لا يقول ذلك. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا يقول ذلك. فدل على ذلك على أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وكلام ما سوى الله جل وعلا هو خلق من خلقه، تمام؟ والثاني نقول هذا الوجه الأول. أعيد الوجه الأول؟ أعيد؟ طيب، نقول التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام، حينما قال كلام الله فضل كلام الله على سائر الكلام، لأن الكلام كلام الله إما هو صفته القائمة بذاته، أو كلام المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا فهو خلق من خلقه، تمام؟ فالله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الكلام إلى الله جل وعلا الذي هو صفة من صفاته، قال كلام الله، وأضاف ما سواه إلى سائر المخلوقات، إلى سائر المخلوقات. ولو كان كل الكلام مخلوقا لما احتاج إلى أن نفرق بين كلام الله وكلام سائر المخلوقات. طيب الثاني أنه جعل الفرق بين كلام الله وكلام غيره كالفرق بين ذات الله وذات غيره. الله أكبر. أنه في هذا الحديث قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فهو جعل الفرق بين كلام الله وكلام غيره كالفرق بين ذات الله وذات غيره. فكلام الله وصفته من شأن ذاته وصفتها، كما أن كلام المخلوق وصفته هو مناسب وملائم لذات المخلوق وصفته، تمام؟ وهذا الحديث وهذين الوجهين وهذان الوجهين احتج بهما الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، احتج بها الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. طيب، الدليل الثاني من الأدلة على أن القرآن كلام الله، إذن الدليل الأول قلنا النصوص التي فيها نسبة أن القرآن كلام الله، تمام؟ الدليل الثاني أن الله توعد من قال إن القرآن كلام البشر، أن الله توعد من قال إن القرآن كلام البشر، هذا فين في القرآن؟ ها؟ في المدثر، تمام؟ حينما نزلت في الوليد بن المغيرة الآيات المعروفة. طيب، أعيد، أن الله تعالى توعد من قال إن القرآن كلام البشر، وهذا قال به الوليد بن المغيرة، فنزلت فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، إلى أن قال إنه فكر وقد فقال إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله جل وعلا فقال سأصليه سقر، كما ذكر ابن قدامة في الآيات التي قرأها الأخ عامر قبل قليل. فتوعد الله جل وعلا الوليد بن مغيرة بهذا الوعيد الشديد سأصليه السقر يدل على أن القرآن ليس كلام البشر، حينما قال إن هذا إلا قول البشر فتوعده الله بسكر. الدليل الثالث، هناك آيات في القرآن يستحيل أن يكون قالها غير الله تعالى، هناك آيات في القرآن يستحيل أن يكون قالها غير الله تعالى، مثل ماذا ذكرناها في الدرس الماضي؟ إنني أنا الله، هذا يدل على أن القرآن كلام الله ما هو كلام غير الله. فقوله تعالى يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه الآيات تدل على إيش؟ على أن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله جل وعلا، يستحيل أن يكون غيره، فمن الذي يجرؤ يقول إنني أنا الله؟ واضح؟ إذن هذه أبرز ثلاث أدلة نقلية في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. طيب ثانيا الإجماع. أجمع أئمة السلف على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، وسأذكر لكم بعض النصوص عن أئمة السلف التي فيها نقل هذا الإجماع. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى هم، يعني يقصد بهم أهل السنة والجماعة، يقول هم مجمعون على أصل واحد وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. هم مجمعون يعني أهل السنة والجماعة على أصل واحد وهو القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا ذكره في اختلاف اللفظ والرد على الجهمية. وقال ها على أن قال هم مجمعون على أصل واحد وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وهذا ذكره الإمام اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. النص الثالث أيضا ذكره الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فذكر أن قال فهؤلاء ذكر أن جمع من العلماء قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. فقال رحمه الله تعالى فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. فهو ذكر أن هذا العدد الكبير كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. النص الأخير الرابع وهو الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد 17. طيب هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن القرآن كلام الله حقيقة وهو قائم بذاته. إذن هذه المسألة الثالثة في الأدلة على أن القرآن كلام الله حقيقة. طيب المسألة الرابعة، لو قال قائل أنتم تقولون أن القرآن كلام الله تعالى لا كلام غيره، أليس كذلك؟ تقول بذلك ولا لا؟ تأكد؟ ها لو شككنا. طيب إنه لقول رسول كريم. ايه ايه مبلغا. حسن. طيب لو قال قائل انتم تقولون ان القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهذا معارض بقول الله تعالى، يقولون هذا معارض بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هذا فين؟ سورة ايش؟ سورة الحاقة. الحاقة ولا تكوير؟ الحاقة. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الثانية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين في التكوير. طيب فهاتان الآيتان، الآية الأولى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والآية الثانية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الآية الأولى المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنت. الآية الثانية المقصود بها جبريل عليه السلام. قالوا أنتم تقولون أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، وهاتان الآيتان تدل على أن في الآية الأولى القرآن كلام محمد، والآية الثانية تدل على أنه كلام جبريل، فكيف نجيب على ذلك؟ نقول أن هذا، نقول أن هذا ليس معناه أنه كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. نقول أن هاتين الآيتين ليس فيهما أن الكلام كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك من وجهين، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه أن عفوا أن نسبة الكلام، نقول أن نسبة الكلام تختلف باختلاف الاعتبارات، نسبة الكلام تختلف باختلاف الاعتبارات، فنسبة القول في هاتين الآيتين إلى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم هي نسبة ماذا؟ نسبة تبليغ، نسبة تبليغ. فنسبة القول في هاتين الآيتين إلى جبريل عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم هي نسبة تبليغ، لا أنه كلامهما ابتداء. فالكلام كما هو معروف في لغة العرب ينسب إلى من قاله مبتدئا ومنشئا، وينسب إلى من قاله مبلغا وناقلا. فالكلام في لغة العرب ينسب إلى من قاله مبتدئا ومنشئا، وينسب أيضا إلى من قاله مبلغا وناقلا. فأنا مثلا إذا نقلت نصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقلت النص الذي قبل قليل وأن الكلام من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته، فأنا أنسبه إليه على أنه من كلامه رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي أنشأه وتكلم به ابتداء شيخ الإسلام. ويصح أن ينسب إلي أيضا إيش؟ على أنني بلغت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلته، أليس كذلك؟ والقرآن ينسبه الله تعالى إلى نفسه لأنه قاله مبتدئا ومنشأ، وينسبه إلى رسوله لأنه قاله مبلغا وناقلا. وضحت؟ وضح الوجه الأول ونعيده. الآن هم يقولون ماذا؟ يقول إنه لقول رسول كريم، قال دل على أنه مو كلام الله جل وعلا، كلام محمد ولا كلام جبريل، تمام؟ فنحن نقول هاتان الآيتان ليس فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلامه ولا أن القرآن كلام جبريل. لماذا؟ لأن الكلام في لغة العرب ينسب إلى من قاله مبتدئا منشئا، وينسب إلى من قاله مبلغا ناقلا، تمام؟ وهنا الله جل وعلا نسب، قال إنه لقول رسول كريم في كلا الآيتين، نسبه إليهم على أنهم مبلغين وناقلين ليس متكلمين به ابتداء. واضح؟ ونضرب مثال على ذلك، مثلا لو أنت قلت بيتا من الشعر للمتنبي، تمام؟ أو لأحد شعراء العرب، أو نقلت نصا عن أحد العلماء، فأنت حينما تقوله أنت مبلغ وناقل، ولم تتكلم به ابتداء، وأنت تنسبه إلى قائله ابتداء إنشاء وابتداء، وينسب إليك القول على أنك أنت الذي نقلته. تمام، واضح؟ طيب، في أحد عنده ما واضح هذا الوجه؟ ما واضح عندك؟ ها؟ إيه؟ أحسنت والله، يعني أنه قول واحد وكيف ينسبونه مرة لجبريل مرة، هذا الوجه الثاني الذي نرد به. أحسنت معاذ، جزاك الله خير، أنت تقصد كذا؟ ممتاز. طيب الوجه الثاني، نقول أن هذا الكلام الذي نسبه الله تعالى إلى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم في الآيتين كلام واحد. الوجه الثاني، نقول أن هذا الكلام الذي نسبه الله تعالى إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم في الآيتين هو كلام واحد. قال إنه لقول رسول كلم، بعدين قال إنه لقول رسول. نقول هو كلام واحد، ولا يمكن أن يصدر هذا الكلام الواحد من متكلمين، لا يمكن أن يصدر من متكلمين اثنين. أعيد الوجه، نقول أن هذا الكلام الذي نسبه الله تعالى في الآيتين إلى جبريل ونسبه أيضا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام واحد، هو كلام واحد، ولا يمكن أن يصدر الكلام الواحد، يعني ابتداء لا يمكن أن يصدر ابتداء من متكلمين اثنين. واضح يا شباب؟ لا يمكن يكون القرآن هذا اثنين تكلموا به في نفس الوقت. واضح؟ وضح الوجه الثاني؟ طيب تمام. إذن المسألة الرابعة في الإجابة عن هذه الشبهة، المسألة الخامسة في الأدلة على أن القرآن منزل، في الأدلة على أن القرآن منزل. نحن قلنا من عقيدتنا أن القرآن منزل غير مخلوق، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في مذهبهم في القرآن، أليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله قال كما هو موجود عندكم في المتن، قال وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. طيب ما هي الأدلة على أنه تنزيل رب العالمين؟ الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذه الآيات وغيرها التي أتى فيها التصريح، التصريح بأن هذا القرآن منزل غير مخلوق. طيب المسألة السادسة في الدليل على أنه بلسان عربي مبين، لأن المؤلف قال بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين. الدليل على ذلك قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا ظاهر. المسألة الرابعة السابعة عفوا المسألة السابعة، الدليل على أنه غير مخلوق، الحين دللنا على أنه كلام الله حقيقة قائم بذاته صح، وعلى أنه ها منزل، ايه على أنه منزل وعلى أنه لسان بعربي. الآن الدليل على أنه غير مخلوق، لأن المصنف رحمه الله قال منزل غير مخلوق. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، الدليل على أنه غير مخلوق قول الله تبارك وتعالى، من الأدلة على ذلك ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا جعل الخلق غير الأمر، والواو هنا واو المغايرة ليست واو العطف، فجعل الخلق غير الأمر. فالخلق ها الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. طيب ما معنى الخلق؟ الخلق الذي هو فعل الله، خلق الله تمام، والأمر هو الذي هو القرآن، الأمر هو القرآن. فلو كان القرآن من الخلق ما فرق بين الأمر والخلق، فقال ألا له الخلق الذي هو الفعل الذي هو صفة من صفات الله والأمر. الأمر هنا المراد به القرآن، والذي يدل على ذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، من أدوات تفسير القرآن لغة العرب السنة تفسير القرآن بالقرآن، أليس كذلك؟ طيب، يفسر هذا أن القرآن، أن الأمر هنا المراد به القرآن، قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مراد به ماذا؟ القرآن، روحا من أمرنا. فالقرآن هو من أمر الله جل وعلا. طيب، وقول الله جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله، المراد بأمر الله أنزله اللي هو القرآن. وهذا تفسير الأمر هنا في قوله: ألا له الخلق والأمر. تفسير الأمر هنا بالقرآن هو تفسير عدد من أئمة السلف، ومنهم الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. تفسير الإمام سفيان بن عيينة، هذا تفسير أئمة السلف. القرآن هو المراد به القرآن، القرآن الذي هو جزء من كلام الله جل وعلا، ويدل أيضا على كلام الله، واضح؟ تمام. لكن الذي فسره بالقرآن عدد من أئمة السلف، منهم الإمام سفيان بن عيينة، فقال قوله: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو خلق الله تعالى، والأمر هو القرآن. تمام. والدليل على ذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقول الله تبارك وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالمراد بالأمر في هاتين الآيتين الذي هو القرآن. وضحت؟ وضحت؟ واضح ولا مو واضح يا أحمد؟ إذا مو واضح نعيد. ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. لا، الأمر في الآية هذه يختلف عن هذا. في هذه الآية فسروا أئمة السلف بأن الأمر المراد به، الأمر المراد به حينما قال: ألا له الخلق والأمر، فالمراد به الأمر، المراد بالأمر هنا القرآن. بحسب السياق، أيوه. لكن هنا في هذه الآية نحن نقصد هذه الآية: ألا له الخلق والأمر. الله جل وعلا غاير بين الخلق وبين الأمر، فقال الإمام سفيان بن عيينة أن الخلق هو خلق الله تعالى، والأمر هو القرآن، فدل على أن القرآن ليس مخلوقا. احنا واضح وجه الدلالة، احنا نريد أن نستدل على أن القرآن غير مخلوق. فالدليل على أن القرآن غير مخلوق من الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، والخلق المراد به خلق الله، والأمر المراد به القرآن. فلو كان القرآن مخلوق ما غاير الله بين الخلق والأمر في هذه الآية. طيب، ما الذي يدل على أن الأمر في هذه الآية هو القرآن؟ الذي يدل عليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، إلى آخر الآية. طيب، من السنة حديث الدليل على أن القرآن غير مخلوق، من السنة، وهذا مهم الدليل، هذا ظاهر الدلالة أكثر من الذي قبله. الحديث في مسلم، حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني هذا مثل الحديث اكتب حديث حكيمة بنت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله تعالى عنها، اكتب هكذا وبعدين ارجع له في الموسوعة الشامل، ما يحتاج تكتب النص كامل. طيب، وجه الدلالة في هذا الحديث، وجه الدلالة، قالت: ثم قال: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. نحن نريد أن نستدل الآن على أن القرآن غير مخلوق. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله، فالله جل وعلا استعاذ بكلمات الله. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لكان الاستعاذة بها شركا، لأن الاستعاذة بغير الله جل وعلا أو بالمخلوق شرك. أعيد، وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. فلو كانت كلمات الله جل وعلا مخلوقة لكانت الاستعاذة بها شركا، لأنها استعاذة بمخلوق. وكما هو معلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالى وبغير أسمائه وصفاته شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعلم أمته شيئا يكون فيه شركا. فدل هذا على أن كلمات الله جل وعلا غير مخلوقة، ومن كلمات الله جل وعلا القرآن، ومن كلمات الله القرآن. اتضح الدليل هذا؟ طيب، المسألة الثامنة: الأدلة على أن القرآن حروف وكلمات. الأدلة على أن القرآن حروف وكلمات. وهذا ذكر المؤلف عندكم في المتن أنه حروف وكلمات، وذكر المؤلف كم دليل عليه على هذا؟ ذكر ثمانية أدلة، ذكر المؤلف ثمانية أدلة على أن القرآن حروف وكلمات. الدليل الأول أن الكفار قالوا إنه شعر، أن الكفار قالوا إنه شعر، هذا عندك في المتن لو تتبع في المتن وتؤشر عليه، أن الكفار قالوا إنه شعر، هذا الدليل الأول. ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. هل يمكن أن أحد يقول شعر لشيء ليس فيه حروف وكلمات؟ فقول الكفار إنه شعر طبعا قول باطل، لكن فيه دليل على أن هذا القرآن عبارة عن حروف وكلمات وليس معاني كما يقول الأشاعرة، يقول هو عبارة عن معنى. تمام؟ إذن هذا الدليل الأول الذي استدل به ابن قدامة عندك في المتن. الدليل الثاني أن الله تحدى المكذبين به، تحدى المكذبين أن يأتوا بمثله، أنه تحدى المكذبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلو كان القرآن ليس حروف ومعاني هل يكون هذا التحدي مقبول؟ ها؟ يكون غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأنه لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم، عبارة عن معلوم ليس شيئا غير معلوم، فلو كان غير حروف ومعاني أصبح شيئا غير معلوم. تمام؟ أعيد هذا ولا واضح؟ طيب الدليل الثالث أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، هذا ذكر المؤلف عندكم، أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وأبدل. فقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا، الشاهد قوله إذا تتلى عليهم آياتنا، ولا يتلى إلا ما كان حروف وكلمات، هل يمكن أن يتلى شيء غير الحروف والكلمات؟ استحيل. طيب الدليل الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، دليل الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولا يحفظ ويكتب إلا ما كان حروفا ومعاني، هنا واضح. إذن هذا ملخص الدليل، أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما كان حروفا ومعاني، إذن هذا دليل من الأدلة على أن القرآن حروف وكلمات. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر المؤلف عندكم، الدليل الخامس على أن القرآن حروف وكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن. تمام؟ المؤلف قال حديث صحيح، قال حديث صحيح، والصحيح أنه ليس حديث صحيح، إنما هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب الدليل السادس، والمراد بإعراب القرآن كما سيأتي معنا، المراد به هل إعرابه بأن هذا فعل وفاعل؟ لا، المراد به تلاوة صحيحة، أن يتلو تلاوة صحيحة من غير لحن. طيب الدليل السادس قول أبي بكر وعمر، ذكرها المؤلف، إذا كان أخ نايف المكيف مزعجك طفته، طفي أو ارفع الريش. طيب الدليل السادس قول أبي بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ومراد بإعراب القرآن قلنا تلاوته تلاوة صحيحة. إذن هذا الدليل فيه دليل على أن القرآن كحروف وكلمات. الدليل السابع قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كل، فقد كفر به كله، فقوله من كفر بحرف دل على أن القرآن حروف، دل على أن القرآن حروف. دل على أنه حروف. الدليل الثامن والأخير إجماع المسلمين كما نقله المؤلف، فنقل الإجماع على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، وهذا الإجماع في إجماع على أنه حروف وكلمات، وعدد سور القرآن 114، وذكر أن منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. طيب إذن هذه المسألة كم الثامنة؟ المسألة الثامنة في التدليل الثامن في التدليل على أن القرآن عبارة عن حروف وكلمات، ذكر المؤلف عندك في المتن تستطيع أن تراجعها ثمانية أدلة. الخمسة الأدلة الأخيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، وقول أبو بكر وعمر، وقول علي، والإجماع المسلمين. وإجماع المسلمين الذي نقله على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا. طيب المسألة التاسعة أوصاف القرآن. وصف الله جل وعلا القرآن بأوصاف كثيرة، ذكر منها المؤلف عددا من الأوصاف. الأول أنه حبل الله المتين، هذا ذكر المؤلف عندكم في المتن، يعني لو أشرت على المتن بدأت ترقم معي فهو أسهل عليك. يعني أولا أنه حبل الله المتين، ومعنى حبل الله المتين يعني أن من تمسك به بأوامره ونواهيه وأخذ بأحكامه والعقائد الموجودة التي أمر الله جل وعلا بها فيه، فإن ذلك سيكون سببا في وصوله إلى الله جل وعلا ونيله جنته سبحانه وتعالى. الوصف الثاني أنه سور محكمات، أنه سور محكمات، ومعنى سور محكمات أي سور مفصلة، كل سورة منفردة عن الأخرى. وأيضا المحكمات هي المتقنات، المحكمات هنا في السور ليس في الآيات، في السور المراد بها المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. فالسور المحكمات نقول هي مفصلة السور، فكل سورة منفردة عن الأخرى، وكلها محفوظات من الخلل ومن التناقض. طيب الرابع، الوصف الرابع أنها آيات، أنه آيات بينات. وصف القرآن بأنه آيات بينات، ومعنى آيات بينات يعني واضحات ظاهرات، ففيها الدلالة على الإيمان بالله جل وعلا وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفيها الدلالة أيضا على التشريعات التي أمرنا الله جل وعلا بها في القرآن الكريم. طيب الوصف الخامس أن فيه محكما ومتشابه، أن فيه محكما ومتشابه، هذا الوصف الخامس، ونحن تكلمنا عن المحكم المتشابه في أوائل الدروس لهذا الكتاب أليس كذلك؟ ها الوصف الرابع، هذا الوصف الرابع أن فيه محكما ومتشابه. نحن تكلمنا عن المحكم والمتشابه في القرآن، وذكرنا أقوال أئمة السلف فيها منهم ابن جرير الطبري، ذكرناه في دروس سابقة إذا كنتم راجعتم ذلك، ها ليس كذلك؟ طيب فذكر ابن قدامة أن فيه محكما ومتشابه، فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا. وهنا قوله محكم ومتشابه غير قوله في قبل ما حينما ذكرنا في سور محكمات، واضح؟ يختلف الإحكام والتشابه في الآيات عن الإحكام في السور المقصود في الأول. طيب الخامس، الوصف الخامس، أتمنى ترجعوا إلى الكلام الذي ذكرناه عن المحكم والمتشابه في القرآن، فهو من الأهمية بالمكان، ارجعوا له في الدرس كم؟ الثالث؟ نعم في الدرس الثالث، أحسنت يا واصل، جزاك الله خير. طيب الوصف الخامس أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لقول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الوصف السابع، عفوا السادس، أنه بريء مما وصفه به المكذبون، أنه بريء، أن القرآن بريء مما وصفه به المكذبون من قولهم إنه شعر. الدليل على ذلك وما علمناه الشعر، أحسنت، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول الوليد بن مغيرة حينما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله جل وعلا بقوله سأصليه سقر. طيب الوصف السابع أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وإن عاونه على ذلك الجن والإنس، لقول الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب إذن هذه المسألة التاسعة. المسألة العاشرة في بيان أن القرآن أجزاء وبعاض، معنى هذا المؤلف قال وهو أجزاء وبعاض، ذكر ذلك. ما معنى قوله أجزاء وبعاض؟ القرآن 114 سورة، وهذه السور فيها آيات، وهذه الآيات فيها حروف وكلمات، فهو أجزاء وأبعاد بهذا المعنى. فالسورة الواحدة هي بعض القرآن، والآية بعض السورة، ليس كذلك؟ والكلمات بعض الآية، والحروف بعض هذه الكلمات. وهذا الكلام فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون بأنه كلام معنى، أو كلام الله معنى نفسي واحد لا يتبعض. هم يقولون يثبتون الكلام الذي هو كلام النفسي في الأزل قديم، يقولون وهو معنى واحد لا يتبعض، تمام؟ هذا فيه رد عليه. طيب المسألة الحادي عشر قوله من قرأه فأعربه، إيش يقول في هذا الكلام؟ هو من قرأه يشير بذلك إلى حديث ورد عند الإمام الطبراني أعرب القرآن فإن من قرأه فأعربه فله بحسنة إلى آخر الحديث، وهذا الحديث لا يصح. وذكرنا أن معنى إعراب القرآن تلاوته تلاوة صحيحة من غير لحن. أيوة، هذا حديث آخر الذي فيه من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة تضاعف لعشر أمثالها، أو الحسنة بعشر أمثالها، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة تضاعف بعشر أمثالها. طيب المسألة الثانية عشر حكم من كفر بحرف من القرآن، حكم من كفر بحرف من القرآن، هذا أخذناه من قول المؤلف حينما قال علي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، ثم ذكر بعد ذلك قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من أنكر إلى آخره، أليس كذلك؟ لماذا كفر الذي ينكر حرفا من القرآن؟ لأنه مكذب لله تعالى، لأنه مكذب لله تعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، يقول واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه، يعني جحد القرآن أو حرفا منه، أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. فهو نقل الإجماع هنا على كفر من جحد شيئا من القرآن حرفا كان أو آية أو سورة أو حكما أو ما أشبه ذلك، قال فهو كافر بإجماع. قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة، أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر هذا في كتابه المجموع، كتاب كبير للإمام النووي رحمه الله تعالى. المسألة 13، هذه المسألة قبل الأخيرة. طيب، نقض مذهب الطوائف المخالفة، نقض مذهب الطوائف المخالفة لأهل السنة في مسألة القرآن. خالف في ذلك عدة طوائف، من أبرزها طائفتها المعتزلة والأشاعر، الطائفة الأولى المعتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق خلقه الله تعالى، معجزة لنبيه تأييدا له. اعتقدوا أن القرآن مخلوق لله وهو معجزة خلقها الله تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بعدد من الأدلة، من أبرزها أن القرآن شيء، يقولون هذا الدليل الأول عندهم، قالوا أن القرآن شيء والله أخبرنا أنه خالق كل شيء، قال الله خالق كل شيء، إذن هذا دليلهم باختصار شديد، قالوا أن القرآن شيء والله أخبرنا بأنه خالق كل شيء، فقال الله خالق كل شيء، وهذا الاستدلال منهم غير صحيح، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه، الأول أن كل في القرآن، أن لفظ كل في القرآن تختلف باختلاف السياق، فأحيانا تأتي في القرآن في سياق ويقصد بها العموم الشمولي، وأحيانا تأتي في سياق آخر في القرآن ولا يقصد بها العموم الشمولي. مثال على ذلك قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، هل دمرت كل شيء؟ بقي إيش؟ بقي مساكنهم. قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر مساكنهم. وأيضا قوله في سورة النور وأوتيت من كل شيء، سورة النمل عفوا، وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء؟ فيه شيء ما أوتيته إلا هو ملك سليمان، ملك سليمان كان عظيم، فما أوتيت كل شيء. فكل في القرآن حسب السياق، فأحيانا تأتي يراد بها العموم الشمولي، وأحيانا تأتي ولا يراد بها العموم الشمولي، مثل الآيتين التي ذكرناها، واضح؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهي ما دمرت كل شيء بقي مساكنهم. وملكة سبأ أوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء؟ لا، إنما في أشياء ما لم تؤتها. طيب، فهذه الآية التي تستدل بها نقول لا تقتضي العموم الشمولي، فعموم كل هنا، عموم كل في هذه الآية متعلق بماذا؟ بالمخلوقات، هذا مهم. نقول هذه الآية التي استدلوا بها لا تقتضي العموم الشمولي، الله خالق كل شيء، هنا كل لا تقتضي العموم الشمولي، وكل هنا في هذه الآية متعلق بماذا؟ بالمخلوقات، يعني كل المخلوقات، الله خالق كل المخلوقات، فالمراد أن الله خالق كل شيء مخلوق. طيب القرآن مخلوق؟ إذا ما يدخل في عموم المخلوقات، فالمراد هنا كل خاصة بالمخلوقات ليس بكل شيء، واضح؟ الله خالق كل شيء، فالكل هنا لا يراد به العموم الشمولي، وإنما يراد به المتعلق بالمخلوقات، أن الله خالق كل شيء مخلوق. أتمنى تكون واضح. طيب هذا إذن الوجه الأول في الرد عليهم، واضح يا شباب؟ هاي ماجد. طيب الوجه الثاني، نايف واضح؟ الوجه الثاني أن استدلالهم بهذا المعنى، وهو قولهم يقولون الله خالق كل شيء فالله خالق القرآن، نقول استدلالهم بهذا المعنى يدل على تناقضهم، يا عامر فيش متناقضين؟ متناقضين فيش؟ فيش؟ لا غير. في القدر، في القدر، في القدر هم ينفون أن الله خالق فعل العبد، فنرد عليهم هنا بالوجه هذا، نقول أن استدلالهم بهذا المعنى يدل على تناقضهم، فهم نفوا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. المعتزلة هم قدرية ينفون أن يكون الله له دخل في أفعال العباد، أليس كذلك؟ فهم نفوا أن تكون أفعال العباد خلق لله تعالى، ولم يلتزموا بعموم كل في قوله الله خالق كل شيء. طب أنتم استدليتوا بها هنا تقولون الله خالق كل شيء فالله خالق القرآن، طب ليش ما تقولون هناك في القدر الله خالق كل شيء فالله خلق فعل العبد، الله لم يخلق ليس كذلك؟ فهم ينفون أن الله خلق فعل العبد، وإذا استدلينا عليهم بالله خالق كل شيء ليس يوافقون في ذلك، واضح؟ فنقول استدلالهم بهذا المعنى يدل على تناقضهم، فهم نفوا أن تكون أفعال العباد خلق لله تعالى، ولم يلتزموا بالعموم في كل في قوله تعالى الله خالق كل شيء. أتمنى واضح، سيف واضح. الآن المعتزلة في القدر ينفون أن الله، نحن نقول نثبت أن الله خالق العبد وخالق فعله، ونقول الله خالق كل شيء، فالله خلق الفعل وخلق خلق العبد وخلق فعله، تمام؟ طيب المعتزلة يقولون الله لا دخل له في أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد، تمام؟ وفي القرآن يقولون الله خالق كل شيء فالله خلق القرآن. طيب ليش ما تستدلون بهذه الآية في القدر أيضا تقولون الله خالق كل شيء والله خالق فعل العبد؟ فهذا تناقض منهم، وضحت؟ طيب الثالث أن استدلالهم هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى مخلوقا، هذا الوجه الذي ذكره معاذ جزاه الله خير. الوجه الثالث أن استدلالهم هذا يلزم منه أن يكون الله مخلوقا، فقد جاء في القرآن إطلاق شيء على الله، فقد جاء في القرآن إطلاق شيء على الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أي شيء، فجاء شيء هنا إطلاق على قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وهم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بذلك. فلو قالوا إن كل عفوا لو قالوا أن شيء يراد به العموم في كل أن الله خالق كل شيء، فمعنى ذلك أنهم يقولون أن الله مخلوق، لأن جاء إطلاق شيء في القرآن على الله جل وعلا، واضحة؟ هم لا طبعا لا يقولون بذلك، لكن هذا يلزم من قولهم. طيب ولازم القول ليس بمذهب، لازم القول ليس بمذهب، طيب ليس بمذهب لقائلي يعني. طيب الدليل الثاني قالوا أن القرآن وصف بالحدوث، هذا الدليل المعتزلة الثاني، يقولون أن القرآن وصف بالحدوث، وهذا جاء في آيات كثيرة منها ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، في آية أخرى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أليس كذلك؟ طيب فالحدوث قالوا لا يكون إلا بمعنى الخلق، واضح؟ الآن هم يستدلون على أن القرآن مخلوق، فقالوا وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فقالوا الحدوث لا يكون إلا بمعنى الخلق، فدل على أن القرآن مخلوق، لأن الله قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الحدوث هنا بمعنى الخلق، قال والقرآن مخلوق، تمام؟ الرد عليهم نقول هذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لأن الحدوث يأتي في القرآن وفي لغة العرب بمعنى الخلق وبمعنى التجدد أيضا، ليس فقط بمعنى الخلق. نقول استدلالكم هذا خاطئ، لأن الحدوث في القرآن يأتي بمعنى الخلق وبمعنى التجدد، والمراد به في هذه الآية التجدد وليس الخلق، المراد به التجدد، والمراد بالتجدد أنه شيء حدث بعد أن لم يكن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم حدث بعد أن لم يكن، واضح؟ فقوله محدث، فقوله محدث، قوله هنا ما يأتي من ذكر محدث في الأصل من الحدوث، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن، فقول الله جل وعلا محدث في الأصل من الحدوث، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. والقرآن العظيم حين كان ينزل كان كلما نزل منه شيئا كان جديدا على الناس، كل ما نزل شيء كان جديد على الناس، فهو محدث بمعنى التجدد وليس بمعنى أنه مخلوق، فكان ينزل حسب الأحداث القرآن، فكلما نزل شيء كان جديدا بالنسبة للناس ولم يكونوا يعلموه من قبل، فإذن هو محدث ومتجدد بالنسبة للناس، أليس كذلك؟ ولذلك قال الله جل وعلا وما يأتيهم، معناه جاءهم بعد أن لم يكن، جاءهم بعد أن لم يكن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدثه لنبيه ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في الصلاة. واضح شباب؟ وأمر الله جل وعلا قوله وكلامه وهو غير مخلوق، فهو محدث بالنسبة إلى العباد، وقلنا محدث بمعنى إيش؟ جديد عليه. أحسنت. فليس المحدث هنا هو المخلوق. قال أبو عبيد القاسم إمام العربية رحمه الله تعالى، يقول: محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. معنى وما يأتي من ذكر محدث، قال حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم، فمعنى أنه متجدد. تمام. وقال ابن قتيبة: المحدث ليس هو في موضوع بمعنى بمعنى مخلوق، ليس هو في موضوع بمعنى مخلوق، فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أنه يخلق، وكذلك لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكرا، أي يحدث لهم القرآن ذكرا، والمعنى يجدد عندهم ما لم يكن. وكذلك قوله: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في الاختلاف في اللفظ. إذن هذا الرد عليهم في هذا الوجه باختصار شديد، أن نقول محدث، هم يقولون محدث معناه مخلوق، ما يأتيهم من ذكر محدث، قالوا هذا يدل على الحدوث هنا بمعنى الخلق، ويدل على أن القرآن مخلوق. فنحن نقول أن الحدث في القرآن يأتي بمعنيين، إما يأتي بمعنى الخلق أو بمعنى التجدد، وهنا أتى بمعنى التجدد، وذكرنا قول إمام العربية وقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى. طيب، نذكر الدليل الثالث ولا نقتصر بالدليلين؟ ها، أطلنا عليكم صح؟ أطلنا؟ ها؟ طيب خلاص، نكتفي بهذين الدليلين. هذه أبرز دليلين عند المعتزلة، أبرز دليلين عند المعتزلة، وأنا سأقتصر على ذلك حتى لا نطيل أكثر من ذلك. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الأشاعرة، وأنا سأحاول أختصر حتى تنصرف بمشيئة الله. طيب، الطائفة الثانية الأشاعرة، ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى معنى من المعاني، إلى أن كلام الله تعالى معنى من المعاني، إلى أن كلام الله تعالى معنى من المعاني، ويعتقدون أيضا أن القرآن الموجود في المصاحف كلام مخلوق يعبر به عن كلام الله القائم بذاته. أعيد، مذهب الأشاعرة قالوا أن كلام الله تعالى معنى من المعاني، ويعتقدون أن القرآن الموجود في المصاحف كلام مخلوق يعبر به عن كلام الله القائم بذاته. فالنتيجة إيش عندهم؟ أن القرآن مخلوق. النتيجة عندهم أن القرآن مخلوق، لكن هل يقولون أن كلام الله مخلوق؟ ما يقولون، هم يقولون كلام الله معنى قديم قائم بنفسه، ليس كلاما حقيقيا. تمام. طيب، واضح مذهبهم. طيب، اعتقادهم هذا مبني على الأصول التي انطلقوا منها في صفة الكلام التي ذكرناها في الدرس السابق. اعتقادهم هذا مبني على الأصول التي انطلقوا منها في صفة الكلام في الدرس الماضي، وذكرناها ورددنا على بعضها يعني. ومن هذه الأصول أنهم يرون أن الكلام معنى نفسي قائم بالذات، وأنه معنى واحد. من أصولهم في صفة الكلام يرون أن الكلام معنى نفسي قائم بذات الله، وأنه معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. فهم يقولون أن القرآن ليس كلام الله، يقولون أن القرآن ليس كلام الله، لأن هذا المصحف ليس معنى واحد، هذا المصحف ليس معنى واحد، وإنما هو ألفاظ ومعاني متعددة. وإذا أردنا أن ننقض هذا القول، قولهم في القرآن، فعلينا بنقض هذين الأصلين وغيرها من الأصول التي بنوا عليها مذهبهم في صفة الكلام، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق، ومن رجع إلى الدرس السابق يستطيع أن ينقض هذا القول. فإذن إذا أردنا أن نلخص المذاهب المخالفة أو المذاهب في القرآن، نقول أن المذهب الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن كلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا ملخص، هذا ملخص مهم، اكتب ذلك. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن أن كلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق، تمام؟ كلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق. المذهب الثالث مذهب الأشاعر، قالوا كلام الله غير مخلوق والقرآن مخلوق، قالوا كلام الله غير مخلوق والقرآن مخلوق. فيقصدون بكلام الله الغير مخلوق يعنون به الكلام النفسي الذي هو معنى واحد، وأما القرآن هذا قالوا هو ليس معنى واحد وإنما هو حروف وكلمات وعبارات، فهو مخلوق يعبر به عن كلام الله القائم بذاته اللي هو الكلام النفسي. طيب، المسألة الرابعة عشر مسألة التوقف في القرآن، سأختصرها جدا يعني في أقل من دقيقة. مسألة التوقف في القرآن، وهذه المسألة معناها قول من قال بأن القرآن كلام الله يقول ونتوقف، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هناك من قال نقول القرآن كلام الله ونسكت، ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا القول ظهر في زمن الإمام أحمد، ظهر في زمن الإمام أحمد حينما ظهرت الفتنة بقول القول بخلق القرآن، والإمام أحمد انكره إنكارا شديدا وأوجب التصريح بالقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا؟ لأن قول الجهمية ظهر في تلك الفترة بأن كلام الله مخلوق، فالإمام أحمد أنكر ذلك إنكارا شديدا، أن يتوقف الإنسان ويقول القرآن كلام الله فقط، بل أوجب أن تقول كلام الله غير مخلوق. طيب، هذه المسألة الرابع عشر. المسألة الخامس عشر مسألة اللفظ بالقرآن، مسألة اللفظ بالقرآن، وأيضا هذه المسألة فيها كلام وتفريعات ونقولات لأمة السلف كثيرة جدا، ولكني سأختصرها بمشيئة الله في دقيقة. مسألة اللفظ بالقرآن هي في الجواب على سؤال هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق. وأول من صرح بهذه المسألة ها من؟ ماجد، من؟ حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي المتوفى سنة 234 من الهجرة، وأنكر عليه الإمام أحمد ووصف بأنه قول الجهمية، وهذه المسألة هل القرآن هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق اختلف فيها أهل الحديث، أهل الحديث اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال وسأذكرها بشكل مختصر. الأول لفظي بالقرآن مخلوق، قول من قال من أئمة أهل الحديث وهم من أهل السنة لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصدون به ماذا يقصدون لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقصدون الفعل الذي صدر، الفعل الذي صدر من الإنسان الذي صدر منه هو المخلوق، ولا يقصدون المتلفظ به، يقصد الفعل. فمن قال من أئمة السلف لفظي بالقرآن مخلوق فهو يقصد ماذا؟ يقصد الفعل الذي صدر منه ولا يقصد المتلفظ به الذي هو القرآن، واضح؟ هذا أحد الأقوال عند أهل الحديث. القول الثاني غير مخلوق، يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، وحينما يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصدون به المتلفظ به الذي هو كلام الله، تمام؟ وضحت يا شباب؟ من قال من أئمة السلف أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو يقصد به الملفوظ، الذي هو القرآن، فيقصد أنه غير مخلوق، واضح؟ ليس الصوت. طيب الثالث، ها؟ الصوت هو صوتك أنت، لكن الكلام الذي خرج منك هو كلام الله المتلفظ به القرآن. فهم حينما يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، من قال ذلك من أئمة السلف من أهل الحديث فهو يقصد به المتلفظ أو الملفوظ، واضح؟ الذي هو الآيات، يقصد أنها غير مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو يقصد فعله، فعله الذي فعله أنه مخلوق، واضح؟ طيب القول الثالث عند أهل الحديث التوقف، التوقف في المسألة، هو يقول لا نقول بالقرآن لفظه مخلوق ولا غير مخلوق، وهو يعني مذهب الإمام أحمد في أحد الروايات عنه، وهو مذهبه على التحقيق رحمه الله تعالى. طيب المسألة السادسة عشر، هل يوصف الله جل وعلا بالسكوت؟ بما أننا تكلمنا في مسألة الكلام وأثبتنا الكلام لله جل وعلا، هل يوصف الله بالسكوت؟ نقول مذهب أهل السنة ما يوصف، ها؟ وسكت على أشياء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة بكم غير نسيان، كيف نجيب عن هذا؟ هذا حديث ثابت. طيب فنقول مذهب أهل السنة والجماعة أنه يوصف بالسكوت، أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت، فهو يتكلم في الوقت الذي يشاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نقول أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت، فهو يتكلم في الوقت الذي يشاء بما شاء كيف يشاء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومعنى سكت عن أشياء ما هو أن الله معطل عن الكلام، معنى ذلك أنه لم يتكلم ببيان بعض الأمور، لم يتكلم ببيان بعض الأمور، وأنه لم يظهر حكمها أيضا. وضحت يا عامر؟ معنى وصفنا الله بالسكوت ليس أنه معطل عن الكلام في هذا، قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، معنى ذلك أن الله لم يتكلم ببيان بعض الأمور ولم يظهر حكمها رحمة بنا، لكن ليس هو السكوت الذي هو نقص، وإنما الله جل وعلا متكلم في الأزل. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب المسألة الأخيرة وهي في ذكر المراجع، سامحوني والله طلت عليكم، لكن هذه عشان ما في درس الأسبوع القادم. طيب المسألة الأخيرة في بيان المراجع لهذه المسألة، لمسألة الكلام، إثبات صفة الكلام لله، وأيضا مسألة في أن القرآن كلام الله، البرهان في مسألة القرآن، وكذلك هذا الكتاب الأول، البرهان في مسألة القرآن، والكتاب الثاني حكاية المناظرة في القرآن، البرهان، البرهان في مسألة القرآن وحكاية المناظرة في القرآن، وكلا الكتابين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الذي هو صاحب لمعة الاعتقاد الذي ندرسه الآن، وأيضا المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا من الكتب المهمة جدا في هذا الباب كتاب التسعينية، كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التسعينية، وهو محقق في ثلاث مجلدات، محقق في ثلاث مجلدات، ورد فيه شيخ الإسلام على بدعة الأشاعرة في صفة الكلام، وكان رد شيخ الإسلام فيه في كتاب التسعينية رد عليهم تقريبا من 90 وجه رحمه الله تعالى. أي في المسألة هذه كان الكتاب هذا التسعينية خصصه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام. طيب وأيضا من المصنفات كما أشرت في اللقاء السابق كتاب عبد الله الجديع الذي هو العقيدة السلفية في كلام رب البرية، العقيدة السلفية في كلام رب البرية، وأيضا كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية وغيره من الشروحات المميزة الوسطية والطحاوية وغيرها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا وللحاضرين وللسامعين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واستميحكم عذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم